أختي تسأل عن جواز مس أهل الورق تطبعه من الكمبيوتر بقت القرآن لتحفظها وهي حائض، فهل يجوز لها أن تمس هذه الورقات أم تكون كالمصحف لا بأس بمسها؟